بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب سجود السهو، قال رحمه الله: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، ويلزم المأموم متابعته، ولا يرجع إن شرع في القراءة. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وبعد فراغها لا أثر للشك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن سجود السهو من حيث الأصل يخير فيه المصلي بين السجود قبل السلام وبين السجود بعد السلام، والأفضل على المذهب أن يسجد قبل السلام إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا سلم عن نقص، والثانية إذا بنى على غالب ظنه. ومع ذلك، يعني مع كون الأفضل أن يسجد قبل السلام، إلا أنهم قالوا إنه يخير، فإن سجد قبل السلام فالأمر ظاهر، وإن سجد بعده فإنه يتشهد وجوبا ويسلم. ولهذا استدرك المؤلف رحمه الله من التخير المتقدم فقال: لكن إن سجدهما بعده، أي بعد السلام، تشهد وجوبا وسلم. فهذا استدراك من التخير المتقدم، أي إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام فإنه يجلس مفترشا في ثنائيها ومتوركا في غيرها، فتكون حاله بعد السلام كحاله قبل السلام. ففهمتم؟ تكون حاله قبل السلام بعد السلام كحاله قبل السلام، إن كان مفترشا كما لو صلى ثنائية فإنه يجلس مفترشا، وإن كان متوركا كما لو كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فإنه يجلس متوركا ويتشهد وجوبا التشهد الأخير، التحيات لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. واستدلوا لذلك أعني على وجوب التشهد بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين بعدما سلم ثم تشهد وسلم. والحديث رواه أبو داود والترمذي، ولكن ذكر جمع من المحدثين ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله أن زيادة التشهد أو ذكر التشهد وهو قوله ثم تشهد أن هذه الزيادة الشاذة. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشرع التشهد لعدم وروده، وهذا القول هو الراجح. إذن في قول المؤلف رحمه الله تشهد وجوبا، إذا قال ما الدليل؟ نقول الدليل حديث عمران بن حصين. وأيضا هناك تعليل وهو أنهم قالوا لأن هذا السجود في حكم مستقل بنفسه ويعقبه سلام فشرع قبله التشهد، يرحمك الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن نسي السجود. بقي مسألة وهي ماذا يشرع من القول في سجود السهو، ماذا يشرع من القول في سجود السهو، وفيما إذا رفع من سجود السهو. نقول المشروع في سجود السهو وفي الرفع منه يشرع في ذلك ما يشرع في صلب الصلاة. فإذا سجد سجود السهو فإنه يسبح يقول سبحان ربي الأعلى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وبين ثم إذا جلس رفع من السجود الأول وجلس فإنه يقول رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني إلى آخره. إذن ما يشرع في سجود السهو هو ما يشرع في سجود صلب الصلاة للعموم. وأما ما يظنه بعض العامة أو يعتقده بعض العامة أنه يقول في سجود السهو سبحان الذي لا ينسى سبحان الذي لا ينسى، للمناسبة لأن هذا سجود سهو نسيان، فنقول هذا ليس له أصل، فلم يرد في السنة ولم يقل به أحد من العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن نسي السجود حتى طال الفصل، إن نسي السجود أي نسي سجود السهو ثم تذكره، يقول حتى طال الفصل. حتى هنا غاية لمقدر، غاية لمقدر، يعني حتى طال، حتى وإن نسي السجود حتى نسيه وطال الفصل عرفا. هذه المسألة. المسألة الثانية أو أحدث، الثالثة أو خرج من المسجد سقط. فذكر رحمه الله ثلاث مسائل يسقط فيها سجود السهو. المسألة الأولى إذا طال الفصل عرفا بأن لم يذكر إلا بعد زمن طويل، فحينئذ يسقط سجود السهو لتعذر البناء، وهذا الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله أن سجود السهو يسقط بطول الفصل وبطول الزمن، لأن سجود السهو شرع إرغاما للشيطان ومع طول الفصل لا يحصل ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة أن سجود السهو لا يسقط ولو طال الفصل والزمن، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل الشيخ رحمه الله على ذلك بأن قال إن سجود السهو جابر، سجود السهو جابر للصلاة، والجابر لا يشترط أن يتصل بالمجبور، لا يشترط أن يتصل بالمجبور، قياسا على جوابر الحج فإنه لا يشترط أن تكون متصلة به. ولكن المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء أصح، ووجه ذلك أن سجود السهو من جنس الصلاة، فإذا لم يتصل بها لم يعلم أنه جابر للصلاة. وأما قياس ذلك على جبران النسك فهو قياس مع الفارق، لأن الجبران لا يشترط فيه التوالي باتفاق العلماء، بخلاف أفعال الصلاة فالأصل فيها ماذا؟ التوالي. إذا المسألة الأولى قال حتى طال الفصل عرفا. المسألة الثانية قال أو أحدث، أي حصل منه حدث، لأن الحدث يبطل الصلاة ويفسدها، فقد حال بين السجود الجابر وبين الصلاة حال بينهما مفسد، فحينئذ لا يسجد. قال أو خرج من المسجد، أو خرج من المسجد، وعلّل ذلك لمفارقته محل الصلاة، فإذا فارق المحل فات فلا يسجد. ولكن هذه المسألة الأخيرة فيها نظر، المسألة الأخيرة فيها نظر، والصواب أن المدار على طول الفصل وقصره، فإن طال الفصل سقط، وإن قرب الزمن سجد، سواء كان في المسجد أم في غير المسجد. وحيث قلنا إن سجود السهو يسقط في المسائل الثلاث، فإن الصلاة صحيحة، فيسقط حينئذ كسائر الواجبات إذا تركها سهوا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. نعم، لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة، أي أن المأموم إذا دخل مع إمامه من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعاً لإمامه، أي إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. والمراد بقوله رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، المراد بذلك سهى عن واجب، المراد سهى عن واجب. أما إذا سهى عن ركن ولم يأتي به فإن الإمام لا يتحمله عنه. إذن المأموم لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المأموم مع إمامه من أول الصلاة فلا سجود عليه فيما تركه من الواجبات إلا تبعاً لإمامه، وأما الأركان فإن الإمام لا يتحملها عنه. والحال الثانية أن يكون المأموم مسبوقاً، أن يكون المأموم مسبوقاً فيلزمه سجود السهو إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به، إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به. مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة ونسي التسبيح في الركوع أو السجود، فلما سلم الإمام قام ليقضي ما فاته، فحينئذ يسجد للسهو ولا يتحمل الإمام عنه ذلك. أو سهى في انفراده لما قام يقضي حصل منه سهو إما زيادة وإما نقص، فحينئذ يسجد. إذن المسبوق، نعم، المأموم الذي مع الإمام من أول الصلاة لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، وأما المسبوق فإنه يسجد للسهو في حالين: الحال الأولى إذا سهى مع إمامه، وإيش تقول لا سجود عليه إلا في حالين: الحال الأولى إذا سهى مع إمامه أو سهى فيما انفرد به، أو سهى فيما انفرد به. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، وقوله ها ايش فيه؟ لا ذكرناه، قلنا الحدث، يعني الحدث مفسد للصلاة، فقد حال بين الصلاة وجبرها مفسد للصلاة فلا يمكن أن يبني مع الحدث. كما لو سلم من ركعتين، كما لو سلم مثلا من ثلاث ركعات في رباعية ثم أحدث ثم ذكر، هل يبني؟ لا يبني. يقول: وإن سهى إمامه لزمه متابعته، يعني إن سهى إمامه لزم المأموم أن يتابع إمامه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلو أن الإمام قام عن التشهد الأول ولم ينبه حتى استتم قائما، فيلزم المأموم أن يتابعه في السهو وفي سجود السهو. إذن قوله: وإن سهى إمامه، هذه العبارة تشمل أمرين: إن سهى أي ترك واجبا من واجبات الصلاة لازمه متابعته، والمعنى الثاني: إن سهى إمامه أي إن سجد إمامه للسهو لزمه متابعته. واضح أو لا؟ إذن إن سهى إمامه، ايش معنى إن سهى إمامه؟ نقول لها معنيان: المعنى الأول إن حصل من الإمام سهو بترك الواجب فيجب على المأموم أن يتابعه، كما لو قام عن التشهد الأول واستتم قائما، فلا يقول المأموم سأجلس، الإمام معذور لكن أنا لست معذورا سأجلس، فنقول يجب أن يتابعه. المعنى الثاني: إن سهى إمامه، يعني حصل منه سهو يوجب سجود السهو، فيلزمه متابعته في سجود السهو. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، يعني إذا لم يسجد إمامه فإنه يسجد المأموم، ولكن سجود المأموم يكون بعد إياسه من سجود إمامه. فإذا أيس، كما لو فرض أن السهو الذي حصل منه يوجب أو يشرع، أو نعم كما لو فرض أن السهو الذي حصل من الإمام يوجب سجود السهو قبل السلام، فتركه الإمام لم يسجد قبل السلام وسلم ولم يسجد، حينئذ نقول إيش؟ أيس. إذن الإياس، إياس المأموم من سجود إمامه لا يتأتى إلا بعد إيش؟ بعد سلامه، لأنه قد يرى مثلا الإمام أن يسجد بعد السلام، أو قد ينسى أن يسجد قبل السلام ثم يسجد بعد السلام. إذن إذا أيس المأموم من سجود إمامه فإنه يسجد، لأنه ربما سلم وذكر قريبا، فلو فرض أنه لم يسجد قبل السلام ثم سلم ولم يسجد نقول ينتظر، لأنه ربما يذكر قريبا. والمشروع في هذه الحال أن ينبه الإمام وأن يقول أسجد أسجد حصل كذا وكذا، لأنه ربما كان هذا المأموم متوهما ما يوجب سجود السهو. وعلم من قوله فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، علم منه أنه لا يسقط سجود السهو عن المأموم بترك إمامه له، لأن صلاته نقصت بنقصان صلاة إمامه، فلزمه أن يجبرها. أفهمتم؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. من قام لركعة زائدة أي قام إلى ركعة زائدة في صلاته، جلس أي بلا تكبير، متى ذكر أنها زائدة وجوبا، لأنه بزيادته يغير هيئة الصلاة وصفة الصلاة، يغير هيئة الصلاة وصفتها. مثال ذلك إنسان يصلي صلاة الظهر ثم قام إلى خامسة، وفي أثناء قيامه ذكر أنها خامسة، فالواجب عليه ماذا؟ أن يرجع ويجلس بلا تكبير. لماذا؟ لأنه كبر هو حينما قام من السجود الله أكبر، هذا التكبير أصلا للجلوس للتشهد، للجلوس للتشهد، فيجلس من غير تكبير متى ذكر. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها صحت صلاته ولا شيء عليه. إذن إذا زاد المصلي في صلاته، إذا زاد المصلي في صلاته فإن كان عمدا كما تقدم بطلت صلاته، وإن كان سهوا ونسيانا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فتصح صلاته وعليه السجود، والحال الثاني أن يذكر الزيادة في أثنائها فيجب عليه الرجوع. هذا بالنسبة للمصلي إذا كان منفردا. بالنسبة للإمام، يعني إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة نسيانا، فما الحكم بالنسبة للمأموم؟ هل يتابعه أو لا يتابعه؟ عرفنا الآن أن المصلي إذا كان منفردا وقام إلى زائدة فإن لم يذكر إلا بعد الفراغ منها صحت وسجد للسهو، وإن ذكر الزيادة في أثنائها رجع. لكن إذا كانت هذه الزيادة حصلت من الإمام بأن قام الإمام إلى ركعة زائدة، فما موقف المأموم من ذلك؟ الجواب، الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقوم إلى هذه الركعة الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، لإصلاح خلل في صلاته، كما لو نسي الفاتحة في إحدى الركعات، والفاتحة ركن لا يجبر بسجود السهو، فقام إلى هذه الركعة الزائدة إيش عوضا عن الركعة التي سقط فيها الركن، فحينئذ يلزم المأموم أن يتابعه، يلزم المأموم أن يتابعه. وينبغي للإمام إن لم نقل يجب عليه أن ينبه المأمومين إلى ذلك، وأنه إذا قام إلى هذه الركعة الزائدة وسبحوا به أن يشير إليهم أن قوموا، حينئذ ينتفي ما في أذهانهم من سهو الإمام، ويعلمون أن الإمام ماذا؟ أنه قام عمدا لإصلاح خلل في صلاته. فمثلا لو أن الإمام في الركعة الرابعة لما رفع من التشهد قال الله أكبر واستتم قائما، فقالوا سبحان الله، فيشير إليهم أن قوموا، إذا أشار إليهم حينئذ وهذه الإشارة لا تعهد علموا أنه في هذا الحال قام لإصلاح خلل في صلاته، فيجب على المأموم أن يتابعه ولا يجلس، لأن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأموم. فمثلا لو أن الإمام لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، والمأموم مثلا مشى على القول بأن قراءة الإمام قراءة له، فمعنى ذلك أن صلاة الإمام والمأموم لم تصح، بل حتى على القول بأن الإمام لا يتحمل عن المأموم الفاتحة يجب عليه المتابعة لعموم إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا الحديث. الحالة الثانية أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة نسيانا وسهوا، فيجب عليه أن ينبهه ولا يجوز له متابعته. فإن قيل كيف يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة نسيانا وأنها زائدة؟ نقول يعلم ذلك كما لو كان يصلي بجانبه رجلان يصليان، والمأموم يسمع الإمام يقرأ في كل ركعة الفاتحة، ويسمعه يسبح في الركوع والسجود والتشهد، يعني سمع أقواله في الصلاة، فحينئذ يتيقن أن قيامه زائد، فحينئذ يسبح به ولا تجوز له متابعته. الحال الثالثة أن يجهل المأموم الأمر ويتردد، هل قيام الإمام عمدا لإصلاح صلاته أو سهوا؟ فالأصل أنه سهو. لماذا نقول الأصل أنه سهو؟ للقاعدة السابقة، لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن تبين لنا الآن أن الإمام، وهذه تحصل كثيرا، إذا قام إلى ركعة زائدة فهل يتابعه المأموم أو لا يتابعه؟ نقول هذه المسألة لها محمد ثلاث صور. طيب، الأولى في خلل في صلاته كما لو ترك الفاتحة. طيب، فحينئذ يجب على المأموم أن يتابعه لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. إذا قال كيف ارتباط؟ نقول نعم، افرض أن المأموم لم يقرأ الفاتحة بناء على القول بأن قراءة الإمام له قراءة، والمذهب المشروع عندنا في المذهب أن المأموم لا يلزمه أن يقرأ خلف الإمام في السرية والجهرية، فهمتم؟ حتى في صلاة الظهر لو الله أكبر ولم يقرأ صلاته صحيحة. طيب، وحينئذ نقول يجب على الإمام أن ينبه، بإشارة أو بتلاوة، لو قال قوموا لله قانتين يعني ينبههم بقراءة. طيب، الثانية، الصورة الثانية أي؟ الصورة الثانية أن يعلم المأموم أن الإمام قام نسيانا، نعم، فيجب عليه أن يسبح به ويحكم عليه، نعم، ولا تجوز متابعته لأن هذه زائدة فهي لاغية شرعا، أن يجهل الحال. فالأصل أنها أنها زيادة. طيب يقول ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، يعني أي إذا نهض المصلي إلى الركعة الثالثة عن التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. المصلي إذا نهض أي قام عن التشهد الأول ناسيا فله على المذهب أربع حالات. الحال الأولى أن يذكر ذلك قبل أن يفارق الموضع، أن يذكر ذلك قبل أن يفارق الموضع، وضابطه أن لا تفارق ركبة الأرض، فيأتي به ولا سجود عليه. والحال الثانية أن يذكر ذلك عن التشهد بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يجب أن يرجع ويأتي به وعليه السجود، وعليه السجود على القول الراجح. والحال الثالثة أن يذكر التشهد بعد أن يستتم قائما فيكره الرجوع، وإن رجع فلا بأس، يعني يكره بعد أن يستتم قائما أن يرجع ويأتي بالتشهد، لكن لو رجع يقول لا بأس بذلك. واستدلوا على أنه لا بأس بحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. والحديث أولا أن سنده فيه ضعف، وثانيا أنه لا دلالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يستتم قائما فليجلس، وهذا قد استتم قائما، لكنهم رحمهم الله يحملون ذلك على ما إذا استتم قائما وشرع في القراءة، إذا استتم وقرأ. الحال الرابعة أن يشرع في القراءة، وذكرها المؤلف بقوله ولا يرجع إن شرع في القراءة. لماذا؟ قالوا لأنه شرع في ركن مقصود بذاته، شرع في ركن مقصود في ذاته فلا يرجع، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه متى استتم قائما حرم عليه الرجوع، متى استتم قائما حرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، أولا للحديث، وثانيا لأن القيام ركن مقصود بذاته، ركن مقصود بذاته. ولهذا سبق لنا في صفة الصلاة في من لم يحسن الفاتحة أو الذكر، في من لم يحسن الفاتحة أو الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو أي ذكر، أنه يقف بقدر الفاتحة. وعللوا ذلك بماذا؟ قالوا لأن القيام ركن مقصود بذاته، فلماذا لا يكون ركنا مقصودا بذاته هنا؟ ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن المصلي متى استتم قائما حرم عليه الرجوع، حرم عليه الرجوع، فإن رجع عامدا عالما بطلت صلاته، وأما إذا رجع نسيانا أو جهلا فصلاته صحيحة. والغالب أن الذين يرجعون إذا سبح بهم جهلا، أنه يرجع جهلا. ثم ها والمسبوق يعلم أنها زائدة للإمام، ولكن لو قام ستتم صلاة هل يقوم هذه تأتينا إن شاء الله تعالى، خل أجلها. يعني المسألة هل يعتد المسبوق بركعة زائدة للإمام أو لا، يعني مثلا دخل معه في الركعة الثانية والإمام زاد ركعة هل يعتد أو لا، نأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك. من شك في ركن أي تردد هل ترك ركنا من أركان الصلاة أو لا، مثاله إنسان يصلي وشك هل ركع أو لم يركع، هل سجد أو لم يسجد، نقول في هذه الحال يبني على اليقين وهو الأقل فيأتي به، لأن الأصل عدم الفعل، فالشك في ترك الركن كتركه، الشك في ترك الركن كتركه، فإذا شك هل ركع أو لم يركع ما هو الأصل؟ الأصل عدم الركوع فيأتي به. وقول ومن شك في ركن نقول حكم الحكم في الشك في الركن أنه كتركه فيأتي به. وأما الشك في ترك الواجب على المذهب لا يسجد، فإذا شك في ترك واجب فلا يسجد، بل الشك في ترك الواجب كفعله. لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجود السبب. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الشك في ترك الواجب كالشك في ترك الركن، لأن الشك هنا في وجود الفعل وعدمه، الشك حتى في الواجب في وجود الفعل وعدمه هل فعل أو لم يفعل، فيكون هذا الأصل وهو عدم الفعل مقدما بل أقوى من الشك فيعمل أو فيعمله. يقول أو عدد الركعات كتركه، أحسنت، في ترك الواجب لا يوجب سجود السهو لأنه شك في سبب وجوب السجود، الشك يوجب السجود، هو شك الآن في سبب الوجوب، والأصل عدم وجود السبب الموجب للسجود، لكن نحن نقول هنا الشك ليس في السبب، الشك هنا في الفعل، الشك هنا في الفعل هل وجد أو لم يوجد، فيكون والأصل ماذا؟ الأصل عدم الفعل، فيكون هذا الأصل أقوى من الشك. قال أو عدد ركعات، يعني شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه في هذه الحال يبني على اليقين وهو الأقل. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وقوله رحمه الله وهو في الصلاة أي والحال أنه في الصلاة احترازا مما إذا كان ذلك أي الشك في الركن أو عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله وبعد فراغها لا أثر للشك. يقول وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، وهذا يجري في كل عبادة لها عدد كالطواف والسعي ورمي الجمار، إذا لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. ثم قال المؤلف رحمه الله وبعد فراغها لا أثر للشك، أي بعد فراغ الصلاة لا أثر للشك، وهكذا في سائر العبادات، لأن الأصل أنه أتى بها على وجه مشروع للقاعدة السابقة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على أو الشرح لباب سجود السهو من دليل الطالب، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. نعم يا سؤالك. نحن لنا شيخنا أنه يعلم أو لا يعلم قام. أحسنت، يعني المعنى هل يعتد المسبوق بركعة زائدة لإمام أو لا؟ نقول هذه المسألة من ناحية القسم العقلية لا لها حالة. الحالة الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة عمدا لإصلاح صلاته فتصح ويعتد بها، لأنها ركعة معتبرة شرعا، ليست لاغية بل هي معتبرة شرعا فيعتد بها. والحال الثانية أن يعلم المسبوق أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة نسيانا، فالمذهب أنه لا يعتد بها المسبوق، أن المسبوق لا يعتد بها، ولهذا قالوا ولا يعتد مسبوق بزائد لإمام. السبب قالوا لأنها لاغية في حقه شرعا، فكيف يأتم به في ركعة ملغاة شرعا. والقول الثاني أن المسبوق يعتد بها وعليه، فلو دخل معه في الثانية وقام الإمام إلى خامسة سلم معه. قالوا هذه الركعة وإن كانت زائدة في حق الإمام لكنها ليست زائدة في حق المأموم، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. بل حتى ينبغي على المذهب، لأن تعليلهم رحمهم الله بقولهم لأنها زائدة في حق الإمام، هذا التعليل يقتضي أن الإمام إذا قام إلى هذه الركعة الخامسة لإصلاح خلل في صلاته مقتضى ذلك أن اعتداد المسبوق بها صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ثم معنى ولا لا؟ نحن قلنا الآن هم يعللون رحمهم الله أن المأموم أن المسبوق لا يعتد بالزائد لأن هذه الزائدة ملغاة لاغية في حق الإمام فلا عبرة بها فلا يعتد بها. طيب ذكرنا في الحالة الأولى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، هذه الركعة الزائدة هل هي لاغية شرعا أو معتبرة؟ معتبرة. إذن مقتضى تعليلهم رحمهم الله أنها لاغية شرعا فلا يعتد بها أنها إذا لم تكن لاغية فيعتد بها. أي نعم، ما يفرقون، نعم لا يفرقون بينما إذا يعني، لكن ينبغي حقيقة ينبغي التفريق، لأن لأن لأن هذا التفريق هو قياس المذهب، لأن قولهم رحمهم الله لأنها زائدة لأنها ملغاة في حق الإمام أو زائدة في حق الإمام، نقول هي صحيح ملغاة في حق الإمام إذا كانت سهوا، لكن إذا كانت عمدا لإصلاح خلل في صلاته ليست زائدة، ولهذا لو لم يأتي بها لم تصح صلاته. أيش؟ ولو أدرك الإمام المأموم الركعة اللي فيها الخلل، ها؟ ولو أدرك شلون لو أدرك المسبوق؟ أي ما المسبوق ما يدري الركعة اللي فيها الخلل. أي نعم، يعني المأموم يعتد بها، يعني المسبوق دخل مثل مع الإمام في الركعة الثانية، ولنفرض أن الإمام ترك الفاتحة من الركعة الثالثة فيعتد بها، لأن المأموم قرأ الفاتحة والمأموم ما يعلم، يعني ما يعلم لا يدري ما هو الخلل الذي حصل من الإمام. ها؟ زائدة هي زائدة للإمام، لا باطلة يعني في في في حق الإمام، لكن في حق المأموم ليست باطلة، في حق المسبوق ليست باطلة. ولذلك نقول الآن المأموم الذي مع الإمام من أول الصلاة لو قام إلى هذه الزائدة بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة. أنا الآن مسبوق قمت مع الإمام، هل زدت في الصلاة؟ أي في حق لا أعلم، بس الإمام يعتقد أنها ليست زائدة، ولذلك لو كنت تعلم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة عمدا بطلت صلاته أصلا، أنت صح إمامته. لا خليك معنا الآن المأموم الذي مع الإمام من أول الصلاة إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، لو تابعه المأموم عامدا عالما بطلت صلاته، طيب الإمام أيضا لو قام إلى هذه الزائدة عامدا عالما بطلت صلاته. طيب هو قام إليها ناسيا، إذن هذه الزيادة لا تبطل صلاته. المسبوق الآن، المسبوق اللي دخل في الركعة الثانية مثلا مع الإمام، لو تابع الإمام في هذه الركعة هل زاد في صلاته شيئا؟ لا، لم يزد في صلاته شيئا. واضح؟ لا بس في لن يقوموا، لأن لو قاموا زادوا في صلاتهم، فالإمام معذور بالنسيان، الإمام معذور بالنسيان والمأموم ليس معذورا بالنسيان. طيب المسبوق، نقول المسبوق حتى لو قام هو ما زاد في صلاته، هذا هذا كلام نحن. لا أنا بالنسبة قصدي أنه يأتم بمن الركعة في حقه زائدة فتبطل، فيكون هذا إمامه. من اللي يأتم؟ المأموم المسبوق يأتم بالإمام وفي زائدة. طيب لا هي باطلة، هي في حكم الصلاة في اعتقادي أنها ليست باطلة، ولذلك لو أن الإمام تعمد أن يقوم إلى ركعة خامسة بطلت صلاته. لكن هذا الإمام الآن قام سهوا، نقول ما موقف بالنسبة للمأموم الذي مع الإمام من أول الصلاة، لا متى علم أنه زائدة لا يجوز متابعته لأنه يعني يزيد في صلاته. بالنسبة للمسبوق نقول يتابعه، يتابع ويعتد بها، يعتد بها لأن هذه الركعة الآن ليست باطلة، ليست باطلة في في في في الحكم الظاهر، في الحكم الظاهر ليست باطلة. التفصيل الذي سبق لنا قلنا أن الإمام لو قام يصلح خلل فإنه يقول للمأموم قوموا. نعم، لأن صلاته مرتبطة بهم. أي. هؤلاء هذا لم يقل قوموا وهم سبحوا به. سبحوا به. أي. لا احنا فرضنا المسألة بمعنى أن الإمام أن المأموم تيقن، وإذا قلنا إذا جهل الإمام المأموم هل قام لإصلاح أو غلب الصلاة، الأصل أنها زائدة. أي أصل أنها زائدة، لكن كون المسبوق يقتدي بالإمام في هذه الركعة نقول هذا لا يبطل، لأن ما زاد في صلاته، يقول هذا الركعة الرابعة لي الحمد لله جاب الله لي ركعة رابعة. لحظة، إذا قام الآن إلى ركعة زائدة من صلاة الإصلاح هذه لا يعلمها المأموم إلا إذا كان الإمام طالب. إذا كان طالب علمي. الأصل أن الإمام، الأصل أن يعني أن الإمام إذا قام الأصل أنه قام زيادة. لكن مسألة نحن نفصل المسألة من الناحية العلمية والواقعية. فالإمام أحيانا قد يقوم مثل بعض المأمومين الآن يسلم الإمام تجد أنه قام يقول نسيت أقرأ الفاتحة. فالإمام إذا كان طالب علم أو يعني من من من المتعلمين سيبين لهم، يشير لهم أن قوموا، أو إذا قال سبحان الله يقول قوموا لله قانتين مثلا، لا بأس أن ينبهه بما يعني بالقرآن لأنه مشروع في الجملة ولا يبطل الصلاة. أما إذا قال قوموا هذا، لكن لو قال قوموا وهو يقصد قوموا لله قانتين أتى بالجزء نوى القراءة لا تبطل. عم يقول يلا قوموا هذه مشكلة. ها لحظة، ها على المذهب إذا قام الإمام بإصلاح صلاته تصح الزائدة للمأموم للمسبوق. لا نقول قياس أنهم ما فصلوا في ذلك، قالوا ولا يعتد مسبوق بزائد لإمام، فظاهر كلامهم أنه لا يعتد مطلقا حتى لو كانت الركعة الزائدة لإصلاح. حتى لو كان المسبوق يجهل أنها زائدة، حتى لو كان يجهل أنها زائدة يعتد بها. إذا تبين أنها زائدة في هذا الحال وصل بيعرف اللي مع الإمام، لا يبي يعرف المسبوق، أقول سيعلم. بس لا بد ينبه، يعني قال سبحان الله الإمام وشو في أي ركن؟ قام من الركوع. طيب يمكن اذا سبحوا به وقام من الركوع اكيد انه ركع مرتين على اقرب مذكور. طيب اذا في المذكور طيب مشكله الحين، لا احيانا مثلا يقوم يقول سبحان الله، لو قام الى ركعه مثلا ويقرأ يقول سبحان الله ما يدري هل احتمال هذه زائده أو أنه ترك سجدة أو قام عن تشهد. أي لو الإشكال الشيخ أنه أحيانا المأمومون يختلفون في ذلك، بعضهم يعتبر أنه نزاد وبعضهم لا يعتبر أنه نزاد، يختلفون في التسبيح. سبحان الله يكبر. هذه حصل، ذكرنا لكم الشيخ رحمه الله ذكر لنا أن إماما كان يصلي بالجماعة فسبح به واحد شك يعني أو عنده وهم، فلما مثل قام الإمام يركع الرابعة قال سبحان الله، يظن هذا المأموم أنها زائدة، الذي بجانبه يعلم أنها غلط تسبيح خطأ الإمام صحيح. لما قال هذا سبحان الله يخشى أن الإمام يجلس، قال مهب سبحان الله، قال مهب سبحان الله، يعني يريد أن ينفي عامل. ها أي جاهلا. معاوية بن الحكم رضي الله عنه لم يقل واثك لأمية وشمت العاطس. نعم ها إيه نعم. إذا قام الإمام الساهل ناصر تشهد ربه وش الفائدة من أن عشان السجود يمكن ما يدري. أحسنت سؤال، يقول إذا قام الإمام عن التشهد الأول واستتم قائما ما الفائدة أن يقول سبحان الله؟ نقول فائدة حتى يسجد، يعني ربما لو لم تنبه يترك السجود، حتى السجود ما يسجد قبل السلام. واضح؟ لا ينبه، هذا جاهل يرجع، لكن نقول هنا نقول تنبه. ولكن هنا هل الأولى أنك تقوم معه وتسبح أو تسبح قبل أن تقوم؟ إيه يمكن تسبح وتقوم ثم تتابع. نعم. ما ضابط اصفرار الشمس اللي يخرج بوقت هذا؟ ضابط اصفرار الشمس. إيه هو الضابط تقريبي، يعني مو بدا، يعني اقسم ما بين العصر دخول العصر إلى المغرب إلى نصفين، فالنصف في الغالب هو اصفرار الشمس، يعني في وقتنا الآن يؤذن الظهر العصر 3:32 دقيقة، والمغرب 6:38 دقيقة. كم؟ 3 ساعات، يعني بعد ساعة ونصف، بعد ساعة ونصف عندك 4.5 ساعة، 5 تقريبا، الساعة 5 هذا الاصفرار في الغالب، يعني في الغالب قد يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا.